الحمد لله، الحمد لله معز الحق ورافعه ومذل الباطل وواضعه، حمدا لمن أسماؤه مكملة، الله لا إله إلا هو له حمدا كثيرا دائم البقاء مكافئا ترادف الآلاء. ثم الصلاة والسلام تترى على أجل العالمين قدرا، وآله أفنان لوحة الشرف، وصحبه وتابعي نعم السلف. ما لمع البرق على أم القرى أو هتفت قمرية على الدرى. عباد الله، حياكم الله وبياكم وحما حماكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أوصيكم بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا معشر الإخوة أن خير الكلام كلام الله، وأن خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من حذرها وشرها. معشر الإخوة، أعيروني القلوب والأسماع، فإني اليوم متحدث بقضية لطالما سفكت لأجلها دماء، ولطالما تناثرت لأجلها أجلاء، قضية سقطت لأجلها دول وأنظمة، قضية ارتقى بها أناس، قضية ارتقى بها أناس وانحط بها أناس. إنها القضية التي قال عنها العلماء: ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية أكثر بيانا ولا أعظم وضوحا من قضية الولاء والبراء. إنها القضية التي بينها القرآن أشد التبيان، وبينتها السنة، وبينها فهم الصحابة والتابعين كابرا عن كابر. يقول الله جل في علاه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أي ليس هنالك إيمان، أي ليس هنالك أناس تحقق الإيمان في قلوبهم وهم في ذات الوقت يوادون من حاد الله ورسوله. قال أهل العلم: يوادون أي يصادقون، يصادقون، فكيف بمن يناصرون؟ كيف بمن يناصرون؟ كيف بمن يضحون بأرواحهم من أجل من حاد الله ورسوله؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أتدرون بمن نزلت هذه الآية؟ نزلت في خير الناس بعد الأنبياء. نزل قول الله عز وجل: